الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله إلى قوله تعالى وكان فضل الله عليك عظيما. روى المفسرون في سبب نزول هذه الآيات روايات مفادها أن رجلا من المنافقين، والمنافقين هم الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، سرق شيئا من بيت رجل وذهب به إلى داره، فأصبح المسروق ففقد ما سرق منه، فتتبع الآثار حتى انتهى إلى أثر ذلك السارق، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمه أن فلانا سرقنا. فلما علم السارق أن الخبر بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أخذ المسروق وألقاه على بيت الجيران فوقع عندهم، ففتش فوجد في بيت فلان. إذن صار السارق من وجد عنده المسروق. فجاء أهل السارق وقالوا يا رسول الله أخونا ابننا بريء، لقد وجد المسروق في بيت بني فلان، ابننا أخونا بريء يا رسول الله، برئه يا رسول الله، اخطف الناس يا رسول الله حتى لا نفتضح، يقال ابن فلان سرق، برئه يا رسول الله، قم في الناس خطيبا وقل لقد وجدنا المسروق في بيت فلان يا رسول الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما سب. يا رسول الله قالوا ابننا حرامي سرق، وبعدين لقوا المسروق عند بني فلان، يبقى من السارق يا رسول الله؟ ابننا ما سرقش، المسروق عند دار فلان، يبقى هم اللي سرقوا. فهم عليه الصلاة والسلام هم بأن يخطب الناس ويبرئ المتهم الأول، لأنه لقوا الحاجة المسروقة في دار بني فلان. فتداركه الله تبارك وتعالى بفضله ورحمته وأنزل عليه الآيات ونهاه عن تبرئة المتهم الأول وعن الجدال والدفاع عنه، فأظهر الله تبارك وتعالى بهذه الآيات الحقيقة. قيل إن ذلك السارق في الأصل بعد ذلك هرب إلى مكة ولحق بالمشركين ومات عنده. فنزلت الآيات: إنا بنون العظمة، ومن يستحق العظمة إلا العظيم سبحانه وتعالى، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. والرؤية هنا المراد بها العلم، الرؤية معناها العلم، لأن العلم نور، العلم نور، فالذي يعلم يرى الطريق، فصار العلم كالرؤية، بما أراك الله بما علمك الله. ولا تكن للخائنين خصيما، الخائنين الذين خانوا أنفسهم وخانوا الله ورسوله وخانوا الناس، لا تكن لهم خصيما ومحاميا ومدافعا. ولا تكن للخائنين خصيما، لا تدافع عنهم ولا تحامي عنهم ولا تحاول أن تبرئهم، واستغفر الله، إن الله كان غفورا رحيما. استغفر الله من إيه؟ مما هم به بتبرئته السارق، وقد هم بتبرئته لما رأى من الواقع، لما رأى من الواقع. والحاكم يحكم بين الناس بالأدلة والبراهين، فعد الله تبارك وتعالى هذا الهم من رسوله صلى الله عليه وسلم ذنبا، وأمره بالاستغفار منه، مع أنه ليس في الحقيقة ذنبا، لأنه لم يتعمد أن يدافع عن متهم ولا أن يبرئ متهما، ولكن كما يقيل حسنات الأبرار سيئات المقربين. فإذا كان الله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يستغفر من همه بتبرئة المتهم حسب ما ظهر له من الحقائق، فكيف بمن يدافع عن المتهم وهو يعلم علم اليقين أنه متهم؟ كيف بمن يحاول أن يبرئ المتهم وهو يعلم أنه متهم؟ كيف بالذين يتولون الدفاع والخصومة عن المجرمين المعتدين الظالمين الذين لا اختلاف أبدا على جريمتهم وأنهم مرتكبوها؟ كيف يكون هذا ذنبهم وماذا يجب عليهم؟ ولا تكن للخائنين خصيما، لا يجوز أن تدافع عن إنسان مجرم، لا تدافع عن إنسان ظالم، لا تدافع عن معتد، لا تدافع عن أثيم. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم كيف الظالم؟ قال: تمنعه عن ظلمه، مش تدافع عنه، مش تدافع عنه وترفع له، تحاول تطلعه براءة، ما صحش. ولا تكن للخائنين خصيما، لا تدافع عنهم ولا تحامي عنهم ولا تجادل عنهم. واستغفر الله، إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. يعني إيه تختانون أنفسكم؟ كان في أول الأمر محرم على الرجل أن يأتي أهله قبل أن ينام، بعد أن ينام يعني المغرب إذن، ها معك تأكل وتشرب وتأتي النساء لغاية ما تنام، لو نمت وصحيت تاني لا تأكل ولا تشرب ولا تأتي النساء. فكان أحدهم ينام ثم يقوم فيأتي أهله، فكانت خيانة منه إيه لنفسي، تختانون أنفسكم، تختانون أنفسكم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. التكاليف الشرعية عندك أمانة يجب أن تحترمها وتصونها وتقف عند شرع الله سبحانه وتعالى. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. فالذي يرتكب إثما في حق الآخرين هو خائن لنفسه، لأنه خان الأمانة، لأن التكاليف الشرعية عندك أمانة ما يصحش تخنها. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. خوانا صيغة مبالغة في الخيانة، أثيما من شأنه ارتكاب الإثم. وإذا كان لا يحبهم فهو يبغضهم ويكرههم، وإذا كان يكرههم ويبغضهم عذبهم، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يلقي الله حبيبه في النار. إذن يلقي من يبغض ويكره في النار. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. في الأنفال قال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. لو كان بينك يا نبينا وبين المشركين والكافرين عهد أمانة، معاهد الصلح، وبعدين جت لك الأخبار إن هم بيجهزوا نفسهم وعايزين يحاربوك وعايزين يهجموا عليك وعايزين يغدروا بك وينقضوا عهدهم معك، ما تبدأش أنت بالغدر والخيانة. لو عرفت إن هم هيغدروا وينقضوا العهد ما تسبكش أنت وتخون أنت، لا، اعلن نقض العهد على اللي يقول: يا جماعة تعالوا احنا عايزين نفض المعاهدة اللي بيننا وبينكم، كنا متفقين على وضع الحرب 10 سنين 20 سنة، لا احنا عايزين نفض المعاهدة ونلغيها ويبقى اعلان الحرب، يبقى حالة حرب معلنة. فانبذ اليهم على سواء، حتى تكون انت وهم على العلم بنقض المعاهدة على سواء. ليه؟ ان الله لا يحب الخائنين ولو كانت الخيانة في حق الكافرين. يعني مش يقول لك ده كافر يعني انهبه، لا، ده كافر ماله حلال، لا، ده كافر دمه حلال، لا، ده كافر عرضه حلال، لا، كافر له عهد أمان يبقى يجب أن تحترم العهد معه ولا تخنه أبدا. إن الله لا يحب الخائنين ولو كان الخيانة في حق كافر. لازم تكون أمين مسلم عنده مبادئ وقيم يمشي عليه، مبادئك وقيمك التي أرشدك إليها الدين يجب أن تحترمها وتلتزمها مع كل الناس، مش أمين مع المؤمن وخائن مع الكافر، لا أبدا، بالعكس، بل يجب حتى لو صدرت منك خيانة أحيانا لأخيك المؤمن يجب أن تكون أحرص ما تكون على الأمانة مع الكافر، لأن معاملتك مع الكافر بتعرفه بدينك، معاملتك مع الكافر بتعرفه بدينك. فإذا شافك الكافر بتسرق وبتخون وبتنقض العهد وبتكذب، ها؟ هيقول إيش الدين ده؟ لكن لما يلاقيك الكافر تحترم عهودك ومواثيقك وتحترم كلمتك وتصون عرضه وماله ولا تعتدي عليه، يعرف إن هذا دين له قيم ومبادئ، وإن هذا الدين بيعلم أصحابه مراقبة الله في داخل أنفسهم. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. ثم ذكر موقف أهل الحرام اللي سرق حقيقة وهم خايفين من فضيحة عند الناس: يا رسول الله الحاجة مش عندنا، الحق يا رسول الله، اخطف الناس، عرفوا ابننا ما سرقش، لا نفضح يا رسول الله، اخطب يا رسول الله في الناس قول فلان بريء، طلعت الحاجة المسروقة عند بني فلان وهم الحرامية. قال: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. ما خايفين من فضحتهم عند الناس يقال سرق ابن فلان، ها؟ ومش خايفين من ربنا الذي يعلم السر وأخفى؟ يعني حتى لو فرض أنه برئ ابنهم وأخوهم، برئ عند الناس، ما عند الله متهم وعند الله جاني وعند الله سارق، انت خايف من الفضيحة في الدنيا بين مئات من الناس او بين آلاف من الناس ومش خايف من الفضيحة على رؤوس الأشهاد يوم القيامة بين مليارات الناس يوم تبلى السرائر، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم، معهم بعلمه بسمعه ببصره. هتروح منين من ربنا؟ ما ربنا معاك. هتروح فين من ربنا؟ ما هو ربنا معاك. من إما تروح ربنا معاك. يعني حكى بعض العلماء في باب المراقبة حكاية تسمعونها، حكاية لا حديث ولا حاجة، يعني حكاية كده يعني بتعرفنا يعني ايه معنى المراقبة، ان ربنا معاك في كل مكان، معاك بصفات بذات. اتفقنا الرحمن عرش استوى، لكن هو معكم اينما كنتم بصفات، زي ما شرحنا ووضحنا ها وجلينا الامور. بيقول واحد كده استاذ كان دايما يعني ايه يكرم واحد من الطلبه كده اكرام زائد شويه عن زمايله، فالزمايله غاروا، مش معنى يعني ده يعني اللي الشيخ مهتم بيه قوي كده، دايما هو اللي جوه واللي بره ها. فالشيخ حب يعرفهم الفرق بينهم وبين هذا الطالب اللي هو دايما بيحاول يكرمه، فقال لهم انا عندنا يعني حاجة النهاردة. قالوا خير يا شيخنا؟ قال كل واحد في حمامة بس عايزكم تذبحوها في مكان، كل واحد يذبح في مكان ما حدش يشوفه أبدا. حاضر. فكل واحد خد الحمامة وكل واحد راح اتدرى في حتة كده وذبح الحمامة وجه، وبعدين جه واحد ما ذبحش اللي هو بقى للشيخ بيكرمه. ذبحت؟ ايه حد شافك؟ ابدا، ده انا اتدريت في مكان ما حد شافني خالص. وانت في مكان وانت طب وانت يا ابني ما ذبحتش ليه؟ قال يا شيخنا قلت لي اذبح في مكان لا يراك فيه احد، فما رايت مكانا اغيب فيه عن الاحد ابدا. ما هو الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد معي على طول شايفني، فانا هتوارى فين بقى؟ انت قلت لي ما حد شافك احد، والله احد ها؟ قل هو الله احد فشايفني. قال شفت الفرق؟ عرفت انا بكرم بقى الطالب ده ليه؟ يبقى ربنا معاك من اما تروح. يبقى ازاي بقى انت خايف من فضيحة الناس ومش خايف من ربنا؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل اتق الله حيثما كنت. اتق الله حيثما كنت يعني ايه؟ في سرك، في علانيتك، في سفرك، في حضرك، في ضعنك، في إقامتك، في سفرك، في ترحالك، اتق الله حيثما كنت. قالها لمعاذ. بعد كده لما بعث معاذ من قبل الأمير المؤمنين عمر إلى اليمن، طبعا بقى واحد مسافر بعثه، مسافر بعثه مش رئيس بعثة، ده أمير بلاد. مراته بقى مرات معاذ مستنية بقى، هيجي الأمير بقى، هيجي محمل إيه بقى؟ هيجي محمل إيه؟ فجيه ما هوش حاجة خالص. فمراته تقول له يعني أنت بعد ده كله متغرب كم سنة وجاي معكش حاجة؟ قال إن الأمير بعث علي رقيبا، أو كان معي رقيب. يعني ما فيش حاجة، قال كان معي واحد مراقبني خلاص، مش عارف أروح ولا كده ولا كده. فهي ظنت ان امير المؤمنين كان بعت عليه ايه يعني عيون ومراقبين يعني، وهو كان يقصد ايه مراقبة الله سبحانه وتعالى. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ومعه. وقد ورد في بعض الكتب ان الله تعالى اوحى الى نبي من الانبياء ان قل لقومك ما بالكم تسترون عيوبكم عن الناس وتظهرونها لي، إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فقد كفرتم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. أنت لما بتعصي ربنا في الخلاء بتعصيه وأنت تعتقد أنه لا يراك، كما غبت عن الناس، غبت عن رب الناس، ملك الناس، إله الناس، من اعتقد ذلك كفر، لأن البصر صفة من صفات الله، والبصير اسم من أسماء الله، إن الله سميع بصير، إنه هو السميع البصير. طيب أنت معتقد أنه يراك؟ أي طب كيف تستحي من الناس وتتوارى عشان ما يشوفوك شيء، وبعدين تعصي ربنا وأنت تعتقد أنه يراك؟ ما بالكم تظهرون عيوبكم، تخفون عيوبكم عن الناس وتظهرونها لي؟ إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فقد كفرت، وإن كنتم تعتقدون أني أراك فلما جعلتوني أهون الناظرين إليكم؟ وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ليأتين أناس من أمتي بأمثال الجبال يوم القيامة حسنات، فيجعلها الله هباء منثورا. قالوا: يا رسول الله من هم؟ صفهم لنا، جلهم لنا حتى لا نكون منهم. قال: هم قوم من بني جلدتكم يتكلمون بألسنتكم ويلبسون ثيابكم، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يعني قدام الناس ما شاء الله الصبحة والططقة والمشيخة والدروشة، ما فيش بعد كده بقى، وساعة ما يروح شيطان رجيم. ما ينفعش، ما ينفعش. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه مرتبة الإحسان، اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. قاعدين طول الليل بيخططوا وفاكرين ربنا لا يسمعهم ولا يراهم. أم أبرموا أمرا فإن مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، يعني بلى نسمع، وبعد كده ورسلنا لديهم يكتبون. ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وسع ربنا كل شيء علما، وأحاط ربنا بكل شيء علما، فلا يخفى على ربنا شيء في الأرض ولا في السماء. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ولذلك قال لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ثم قال الله تعالى لأولئك القوم الذين جادلوا عن ابنهم وأخيهم، حاولوا تبرئته مخافة الفضيحة في الدنيا: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ طب انتوا دفعتوا عنه، جادلتوا عنه، خاصمتم عنه، ترافعتم عنه، وطلعوا براء، ها؟ طب يوم القيامة بقى: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. هو انت فكرك يعني كل القضايا اللي المحاكم حكمت فيها وانتهت فكرك انها انتهت؟ لا، الملفات ايه؟ ستعاد مرة ثانية يوم القيامة لينظر فيها الحكيم الخبير اللطيف سبحانه وتعالى. ايوه، امال ايه؟ اوعى تظن كده ان الملف خلاص انتهى وطلعت براءة خلاص انتهت القضية. لا، قضايا سيعاد فيها النظر بين يدي الملك العلي العظيم الكبير المتعال الحكيم الخبير. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، طيب دفعتم عنهم ورفعتم عنهم وطلعتوهم براءة، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أم من يكون عليهم وكيلا؟ ما تجادلش بقى ولا تكن للخائنين خصيما ولا تجادل عن الذين يقتلون أنفسهم. ما يجي لك واحد وبعدين يقول لك ما أنا أنت حدب المحامي بتاعي، أنا مش صح، ما يصحش أكذب عليك، إذا كذبت على الناس مش هكذب عليك، أنت المحامي بتاعي لازم تعرف الحقيقة. الحقيقة إن فعلا أنا سرقت، الحقيقة إن هو قتل، الحقيقة إن هو عليه الدين، بس أنا جايبك عشان تقول أنا ما عليهش، أنا بقول لك آه كمحامي بتاعي، بس أنا جايبك بقى عشان إيه؟ تقول ما عليهش. ما ينفعش تتولى مرافع عن الواحد ده، ما ينفعش تدافع عنه. ولا تكن للخائنين خصيما ولا تجادل عن الذين يقتلون أنفسهم، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ ثم فتح الله تبارك وتعالى لهذا السارق ولغيره من المذنبين باب التوبة، قال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. من يعمل سوءا يبقى إيه؟ فيما بينه وبين الناس، أو يظلم نفسه فيما بينه وبين الله. طب هو الإنسان يظلم نفسه؟ كيف يظلم نفسه؟ قالك كل مخالفة ترتكبها في الدين ظلم نفسك، لأن نفسك أمانة، نفسك أمانة، أنت لا تملك نفسك، أنت عبد الله، نفسك أمانة، نفسك أمانة، فأي شيء يوجب لها العقوبة يبقى أنت ظلمته، يبقى أنت ظلمته. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. مهما كان ذنبه، مهما كانت خطيئته، مهما كانت جريمته، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا. مهما كثر ذنبه ومهما عظم ذنبه، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر لا يجد الله غفور رحيم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يقول عليه الصلاة والسلام من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الذنوب وإن كان فر من الزحف، وإن كان فر من الزحف. ومن قال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قال صباحا دخ فختم له بها دخل الجنة، ومن قال مساء فختم له بها دخل الجنة. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر لا يجد الله غفور رحيم. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. بقى تسرق، تسرق وبعدين تحطها في بيت فلان عشان يقولوا فلان هو الحرامي، ترتكب الجريمة وتلزك لغيرك، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. البهتان أن ترمي الآخر بما ليس فيه، البهتان أن ترمي الآخر بما ليس فيه. ثم يمتن الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بتوفيقه له وعصمته له من إجابتهم إلى ما طلبوا من تبرئة ابنهم أو أخيهم. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، يضلوك عن الإيه؟ عن الحق. لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم. ها؟ أنت ما عليكش حاجة، هو دلوقتي القاضي المحامي جاب له الأوراق مية مية لا جاب له الشهود، اشهد يا ابني، احلف بالله، بالله العظيم تقول الحق. حلف كم مرة بالله العظيم تقول الحق؟ شهد الشهود امام القاضي. القاضي حمل ايه؟ البينة على من ادعى. الرجل جاب ادعى وجاب البينة، ها ادعى وجاب البينة، المحامي القاضي عليه حكم، ها. لكن الله عصم نبيه وان يستجيب لهم، فانزل عليه هذه الايات قبل ان يجيبهم الى ما طلب. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم ان يضلوك، وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء. وانزل الله عليك الكتاب والحكمة. طبعا بقى مش هنعيده الانجيل يوم الاربع، لان لسه امبارح الجمعة والخميس والاربع، ها. الكتاب القرآن والحكمة الايه؟ السنة. تبقى السنة وحي، كما ان القرآن ايه؟ وحي. وان كانت السنة وحيا غير صريح، القرآن وحي صريح، ها، السنة وحي غير صريح لكنها وحي. وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما إذ علمك ما لم تكن إيه؟ يبقى العلم إيه؟ فضل عظيم من الله على العالم. إنسان لما يتعلم يبقى ربنا تفضل عليه بفضل عظيم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. العلم ده فضل الله يؤتيه من يشاء، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. العلم فضل عظيم من الله يمن به على من يشاء من عباده. ولقد قدر داود وسليمان عليهما السلام هذه النعمة وهذا الفضل حق قدره، فحمد الله عليه. قال الله تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. العلم فضل الله، العلم فضل الله يؤتيه من يشاء. وحسبك أن الله تبارك وتعالى قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله المؤمنين فوق الكافرين، ويرفع العلماء الربانيين فوق عامة المؤمنين. وقد نفى التسوية بين العلماء وغيرهم، فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون طبعا. كيف يستوي عالم مع واحد مش عالم؟ وأين الثرى من الثريا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وشوف بقى منزلته عليه الصلاة والسلام فين، ومنزلة أدنى واحد منهم في الجنة فين، والفرق بين الاثنين ده فضل العالم على العابد، فرق كبير جدا. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ليه؟ لأن القمر نوره متعدي، والكوكب نوره غير ايه؟ متعدي. ها؟ انت بتمشي في نور الكوكب، في نور الكوكب ولا نور القمر؟ الكوكب ليه نور بس ما يتعداش مساحة صغيرة كده، ما ينفعش ايه؟ يعني في غياب القمر الكواكب ما تنورناش سك، لكن القمر لما يطلع بينور، أول ما يطلع القمر بينور. ها؟ فالعالم يعني أثره ممتد للناس، العابد أثره مقتصر على نفسه. ولذلك اتفق العلماء على أن الانشغال بطلب العلم أفضل من الانشغال بنوافل العبادات. وقيل لأحمد: أيهما أحب إليك، أن أقوم بالليل وأصلي أم أنسخ؟ أقوم أصلي قيام الليل ولا أقعد أكتب العلم؟ قال: لا، أقعد أكتب الأول أفضل. أما تكتب العلم وتذاكر هتتعلم، هتبقى عالم، هتعلم الناس، لكن صلاتك مختصة بنفسك. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كلما تفقهت في الدين أبشر بالخير، الله أراد بك خيرا. كل ما تتعلم مسألة جديدة أبشر وافرح، الله أراد بك خيرا. ما فيش فقه في زيادة علم يبقى أنت محروم من الخير، يبقى يجب أن تبكي على نفسك أني مضى عليك يوم ولم تزدد خيرا. لكن لما كل يوم تزداد مسألة واحدة ده علم خير أضيف إلى ما أنت فيه من الخير، تحمد ربنا عليه. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما إذ علمك ما لم تكن تعلم. فليحمد الله الذين يتعلمون، وليبكي على أنفسهم الكسالى النائمون أهل البطالة الذين أخلدوا إلى الأرض وغلبتهم أنفسهم وهواه، ليبكوا على أنفسهم. وليقل أحدهم لنفسه لو كان في خير لآتاني الله من فضله. ثم ذكر الله تبارك وتعالى شيئا من آداب النجوى، والنجوى هي التحدث سرا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى. يبقى قاعد في الدرس كده وبج في ودن صاحبه، ده ودنه بج نحياده وده بج نحياده، وانت قاعد في الدرس وقاعد تكلم ده وتكلم ده، هتفهم الدرس ازاي؟ فالنجوى هي التحدث سرا. ها؟ والغالب السر، الغالب في النجوى بتبقى في الشر. الغالب في النجوى سر بتبقى في الشر. اصل الخير هتخبيه ليه؟ الخير هتخبي الخير ليه؟ ما دمت عندك خير ما تجوه حب الخير الناس كلها. لكن دايما اللي بيداروا كده ويروحوا كده ويقول لك في حد سمعنا، اتاكد كده ان ما حدش قريب مننا، داي بيبقوا ايه؟ يبيتون ما لا يرضى من ايه؟ من القول. اي لكن اللي عنده خير ما بيقول للناس كلها. لكن الله عز وجل استثنى من النجوى بعض الامور فيها خير، يعني لا مانع احيانا نتناجى في الخير. قال تعالى لا خير في كثير من نجوى، ده الأصل. الغالب على النجوى أنهم لا يتناجون إلا في الإيه؟ في الشر. لا يتناجون إلا في الإيه؟ في الشر. لا خير في كثير من نجوى. وبعدين استثنى ربنا سبحانه وتعالى بعض الأمور وقال إن التناجي بها خير مش مشكلة. قال إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يعني انا قاعدين مع مجموعه كده وبعدين ايه، في واحد محتاج وواحد من اللي قاعدين مبسوط، فانا عايز اقول للمبسوط ادي الايه فلان دوت محتاج ادي له حاجه. خد بالك انا عارف ده محتاج وده مبسوط، فمش معقول ايه هقول قدام الناس كلها. فباخد المبسوط ده في جنب كده بقول له فلان ده هو يعني عنده ظروف كده يا ريت تساعده. يبقى انا تناجيت معاه عشان امره بالايه؟ بالصدقه. يبقى ده تناجي في الايه؟ في الخير. مستثنى بقى من قول الله خير في كثير من نجوى، دي نجوى خير الا من امر بصدقه او معروف. وده لفظ عام يشمل كل ما ندبنا الله تعالى عليه. فالمعروف ضد الايه؟ ضد المنكر. معروف ضد المنكر او معروف، يبقى لفظ عام. يبقى ربنا خص ثم عم، الا من امر بصدقه ده اسمه ايه؟ هذا خص. او معروف الصدقه من المعروف، ولكن المعروف لفظ ايه؟ لفظ عام. فلان دوت ليه ورق في المركز خلصوا له، فلان ليه ورق في المحافظه خلصوا له، فلان مش عارف ايه، كله معروف. او اصلاح بين الناس، او اصلاح بين الناس. قعدنا في مجلس وبعدين ايه؟ أنا عارف إن فلان وفلان متخاصمين. أقوم أختار اثنين ثلاثة من اللي قاعدين في المجلس، أقول لهم بعد إذنكم أنا عايزكم شوية. أخدتهم في جنب وأقول لهم الاثنين اللي قاعدين معانا ده هم معانا هم بس متخاصمين، بقالهم فترة طويلة ما بيكلموش بعض. مش عايزين نسيبهم مشوا لما نصلحهم دلوقتي في الجلسة، فرصة إن ربنا جمعنا معاهم هم الاثنين، فرصة نقعدوا معاهم ونصلحوه. أو إصلاحهم بين الإيه؟ بنا تناجيت بس في الايه؟ في الخير. يبقى دي نجوى خير مش مذمومه. لا خير في كثير من نجواه الا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وإصلاح ذات البين هذا أمر عظيم جدا في الإسلام. قال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فقال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوين. وأخبر أن الإصلاح بين الناس أعظم من درجة الصيام والصدقة. ها؟ تصلح بين المتخاصمين، إصلاحك بين المتخاصمين هذا من الأعمال الصالحة التي يحبها الله عز وجل، فهذا خير. تؤمن بصدقة خير، تأمر خير، تؤمن بإصلاح ذات الناس، إصلاح ذات بين الناس خير. لكن هل هذا الخير تثاب عليه لمجرد فعله؟ الخير لا يترتب عليه الثواب والأجر بمجرد فعله إلا إذا كانت معه نية. ولذلك قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. من يفعل ذلك يعني إيه؟ أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يبقى أنت خلي بالك، ممكن تأمر الناس بالصدقة ولا أجر لك، ممكن تأمر الناس بالمعروف ولا أجر لك، ممكن تصلح بين المتخاصمين وتسهر الليلتين ثلاثة تحجج في القعدة وما تنامش وما تروحش إلا قبل الفجر وما تشوفش عيالك ولا أجر لك. الأمانة يا عم الشيخ، إمتى أخذ الأجر؟ أما تبقى لك نية في العمل ده، تعمل كده إيه؟ ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله. إنما الأعمال بالنيات، بدون نية ما ينفعش، لازم من النية الحسنة. روي أن بعض أهل العلم طرقه طارق، قال: من؟ قال: فلان. مش هتحضر الجنازة؟ قالوا: طب استنى شوية كده. فلع الباب، افتكر يعني استنى شوية يعني ايه؟ على ما اتوضى بقى، على ما البس، على ما اغتسل، يعني استنى شوية. ما فيش لحظة ولا جاء فتح الباب وطال، ففوجئ. خير يا عم، انت قلت استنى، فانا لسه بكنس المصطبة عشان اقعد اقول بقى بلف المصطبة عشان اقول كده ارتاح على ما تطلع، فكرتك يعني هتغيم علي. قالوا: لا، اصل انت قلت لي مش هتحضر الجنازة وانا ما كانش عندي نية، فلما قلت لي في جنازة وعايز احضر معاها قلت لك استنى على ما ايه؟ على منوي، استنى على منوي، اروح اطلع الجنازة اشيحها عشان اخذ القراط الذي وعدني الله وعدني به الله وعد لسان رسوله. تشيع الجنازة في قراط والصلاة على قراط بقراطين، فاستنى منوي بقى. النية، خلي بالك من نيتك دي، دايما جدد النية، دايما جدد النية عشان تاخذ الاجر على العمل الصالح. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الأجر والثواب فين؟ ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أنا قلت لك إن السارق الذي سرق ونزل في الآيات وحاول قومه أن يبرئوه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لحق بالمشركين وارتد ومات عنده، فنزلت الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. ومن يشاقق الرسول، المشاقة، المشاقة تبقى ايه؟ انت في شق والطرف الثاني في ايه؟ في شق، بس ما ايه شاققته، صرت انت في شق وهو في شق. المحادة تقف في حد وهو في ايه؟ في حد. ايوه. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. قال العلماء في هذه الجملة شرطية، جملة شرطية، لا يتحقق الوعيد على من يشاقق الرسول الا بعد هذا الشرط، هو من بعد ما تبين له الايه؟ الهدى. فهذا القيد أفاد العذر بالجهل، هذا القيد أفاد العذر بالإيه؟ فالجهل. لأن يمكن للإنسان أن يشاقق الرسول بإيه؟ بجهالة، بضلالة، من غير أن يتبين له الهدى، يبقى هذا لا يدخل في الإيه؟ في الوعيد. إنما نوليه ما تولى ونصليه جهنم، دي مشروطة من بعد ما تبين له إيه؟ الهدى. من بعد ما يتبين الهدى. أيوة، كما قال: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول إيه حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم، إلى آخر الآية. فهذا الوعيد المذكور في مشاقة الرسول عليه الصلاة والسلام مشروط ومقيد بقوله من بعد ما تبين إيه الهدى، يعني يعلم أن السنة كذا ويخالفها، يعلم أن السنة كذا ويجتنبها، يعلم أن السنة كذا ويتركها متعمدا من بعد ما يتبع الهدى، ويتبع غير سبيل المؤمنين. السبيل معناه إيه؟ الطريق. السبيل معناه إيه؟ الطريق، في مصارف الصدقات. وابن السبيل، ابن السبيل مين؟ المسافر. سمي المسافر بابن السبيل ليه؟ لأنه يلازم الطريق كما يسافر كما يلازم الولد أباه. فالسبيل الطريق، سبيل المؤمنين يعني طريق المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، اللي يمشيك اللي يمشيش في طريق المؤمنين يبقى هيمشي في طريق مين؟ الكافرين. يبقى من يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين من بعد ما تبين الهدى، إذا نعمل في إيه؟ نوليه ما تولى، يكله الله إلى إيه؟ إلى من تولى. مش هو آثر موالاة الكافرين على موالاة المؤمنين؟ يكله الله إليه، نوليه ما تولى. ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك إيه؟ لمن يشاء. يبقى الرجل دهوت اللي هرب من المدينة ولحق بالمشركين ومات مشركا، ها؟ هذا ليس له نصيب في الإيه؟ في المغفرة والرحمة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، كل ما سوى الشرك مغفور، يغفره الله لمن يشاء، لمن يشاء. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا في حق غير التائبين، في حق غير الايه؟ التائبين، ها؟ انما التائب ما هو خلاص، يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. خلاص التائب خلاص ربنا تبع عليه، استغفر ربنا غفر له. لكن ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا في حق غير الايه؟ التائبين، في حق غير المستغفرين المؤمنين الموحدين الذين أسرفوا على أنفسهم في الذنوب والمعاصي، إلا أن الله تعالى تغمدهم برحمته وثبتهم على دينه فماتوا على لا إله إلا الله، إذا ماتوا موحدين، ها؟ فأمرهم إلى الله، إن شاء غفر له وعفى عنهم كما ذكر عز وجل في كتابه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من آل طاعته، كما بينا مرارا وتكرارا في بيان مذهب أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر. وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء عفى عنهم وغفر لهم كما ذكر عز وجل في كتابه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ذلك بأن الله تعالى تولى أهل طاعته ولم يجعلهم في الدارين كأهل معصيته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك، آمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.